وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية بيّن علماء التفسير أنها تدل على أن الغلاء ونقص الأرزاق والبلايا والرزايا إنما تكون بأسباب منها ما كسبته أيدي الناس. يقول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه رحمة من الله عز وجل، لأن الموفقين تكون هذه المصائب سبباً لرجوعهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وذلك بتقوى وبالبعد عن الذنوب والمعاصي. وذلك أن ربنا عز وجل بيّن في كتابه أن الحياة المباركة، واعلم أن الحياة المباركة لا تعني ترفا ولا تعني غنى ولا ثروة، الحياة المباركة هي التي ينعم فيها المسلم بطمأنينة البال وبراحة الفؤاد وبالكفاية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد الله عز وجل المتقين بأن يجعل لهم فرجا من كل ضيق ومخرجا من كل هم، وأن ييسر لهم رزقا حلالا طيبا سهلا من غير مشقة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عوقبوا بسبب انحرافهم عن صراط الله المستقيم. العبد يرجع إلى نفسه فيحاسبها، أما أولئك الذين ما ينزل بهم شيء إلا ألقوا بالتبعة على الحكومات والدول وبرؤوا أنفسهم، فهؤلاء ليسوا موفقين. يقابل البلاء بالصبر وبالاستغفار والتوبة والإنابة والدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، خضعوا لربهم عز وجل وحرصوا على طاعته وتوجهوا إليه بالدعاء على سبيل الافتقار وإظهار الحاجة، هؤلاء يرفع عنهم البأس وتزول عنهم الشدة، يستغفرون ربهم عز وجل كما قال ربنا عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب لحصول الرزق المبارك فيه. البلاء والغلاء يقابل بالتراحم والتكاتف والتكافل بين المسلمين، فإن العلاقة بين المسلمين تقوم على أساس تراحمي لا على أساس تعاقدي. الأساس التعاقدي أن ينظر إلى المنفعة والمصلحة، فلا يبذلوا شيئا إلا إذا عاد عليه بمنفعة ومصلحة حسية. أما العلاقة التراحمية والتكافلية فينظر فيها العبد إلى ما عند، إلى الذي عند ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا يطعمونه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إياك أن تعيش منعزلا في برج عاجيل، لا تلتفت إلى آلام المسلمين وإلى تطور الجائعين من حولك. فإنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام خير؟ أنت مسلم، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن تطعم الطعام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. باب عظيم من أبواب الخير أن تعود بما أنعم الله به عليك من مال على الفقراء والمحتاجين. كذلك يقابل الغلاء بالقناعة والرضا باليسير وبالترشيد في الصرف. فإن من عشقوا الكماليات ودخلوا في المنافسات لا تزال في قلوبهم لوعة وحسرة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رضي بما قسمه الله عز وجل له من الرزق. في الصحيحين تحدث أمنا عائشة عن حال زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبياته في بيوته. تقول أمنا عائشة أنه كان يمر عليه الهلال والهلالان، الشهر والشهران، وما يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار. ما في نار تولعت، ما في ملاح، ما في خبز. فتعجب ابن أختها عروة وسأل كيف كانوا يعيشون، فأخبرت أنهم كانوا يعيشون على الأسودين، التمر والماء، يعيشون على التمر برضا وقناعة وطمأنينة من غير تفجر. يعيشون، يعشن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على الأسودين وقلوبهن عامرة بتقوى الله وبالرضا وبالقناعة، وإنها لكنز عظيم جليل. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. إخوة الإيمان، إذا أصيب الناس في معايشهم فإنهم أصيبوا في أمر الجلل، فعليهم أن يحكموا العقل وأن يستفيدوا من التجارب التي تحيط بهم. فإن الناس إذا فزعوا إلى الثورات وإلى الخروج والمظاهرات وكلوا إليها فزاد البلاء بلاءً، وزادت الشدة شدة، فقدوا إلى جنبي ما أصابهم من غلاء وشدة، فقدوا الأمن كما نراه نزيلا في بلاد هي عزيزة علينا. لا ريب أن هذا الغلاء له أسباب، لسنا نحصر أسباب الغلاء في الذنوب والمعاصي. الدول لها مسؤولية وعليها مسؤولية كبيرة، عليها مسؤولية كبيرة، فإنه ثبت في مسند أحمد وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه العدل أو أوبقه الجو، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، دعك من أمير ملايين، إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه العدل أو أوبقه الجو. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح المريد للأمة الخير، أرشدها إلى أن تصبر وألا تفزع إلى الخروج والثورات في أحاديث كثيرة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ إذا كنا نبغضهم ونلعنهم فليس هذا إلا لما كانوا عليه من ظلم وجور واستئثار في الأموال، لأن الصورة التي يجب أن يكون عليها كل وال، يكون عليها كل وال، رسمها عمر بن الخطاب بسيرته رضي الله تعالى عنه. كنت خطبت سابقا بقصة صحيحة عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأذكرها بالمعنى، أخرجها الطبري في تاريخه وهي صحيحة، أنه كان من شأن عمر ومن عادته إذا أظلم الليل أن يقسمه بين تهجد وقيام وبين سهر، وهو يتفقد أحوال رعيته. يخبر أسلم أو لا أنه خرج مع عمر بعد هزيع من الليل، يتحسس عمر رضي الله تعالى عن أحوال رعيته، فانتهوا إلى ضوء نار. فلما قرب عمر رضي الله تعالى عنه من ضوء النار، راعه أنه رأى امرأة قد أوقدت نارا ووضعت قدرا وحولها صبية يصرخون من الجوع وهي تحرك هذا القدر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. فأجابته المرأة مسلمة، ردت عليه سلاما، فقرب منها عمر وأراد أن يعرف ما الذي حملهم في ليلة شاتية على أن يكونوا في العراء. سألها: ما بالها وبال سبيتها الصغار؟ فأخبرته بشدة الحال، وأخبرت بأن الجوع هو الذي حملهم على أن يخرجوا في مثل هذه الليلة الشاتية. فسألها عن القدر ماذا فيه؟ قالت: ماء، ماء تخدع به صغارها، لأنهم سيظلون تراودهم أحلام، هم جوعى يبكون من الجوع، تراودهم الأحلام بما في القدر، وهي تفعل ذلك حتى يصيبه التعب، فربما ناموا قالت ما أسكت به هؤلاء الصبية والله بيننا وبينهما. قالت هذه المرأة الله بيننا وبين عمر. فقال لها عمر وما يدري عمر بأمركم؟ قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا، يتولى أمرنا ويغفل عنا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان نسيج وحدي. عمر كما في صحيح مسلم عند ابن أبي شيبة أن عتبة ابن فرقة وهو والي عمر على أذربيجان جيء له بالخبيص لأكل طيب، فأراد أن يكرم عمر فأرسل إلى عمر في المدينة بخبيص، فسأل عمر الرسول هل يأكل المسلمون من هذا؟ هل يأكل كل المسلمين من هذا؟ قال لا. فنحاه عمر وقال لا حاجة لي فيه، ثم كتب وهو في مسلم، هذا الكتاب في مسلم، كتب إلى عتبة يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، هذا المال ليس من تعبك ولا من تعب أبيك ولا من تعب أمك، هو مال المسلمين، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وأشبع المسلمين، يأكل المسلمون مما تأكل منه. وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. إلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه لما قالت له المرأة والله بيننا وبين عمر انخلع قلبه انخلع فؤاده، قال وما يدري عمر بكم؟ قال يتولى أمرنا ويغفل عنا. فاشتد عمر مهرولا حتى أتى بيت المال فأخرج دقيقا وشحما ثقيلا، فأراد أسلم أن يحمله على ظهره فأبى عليه عمر، قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ ثم أقبل على هذه المرأة وعلى صغارها وأمرها أن تضع الدقيق، وكان ينفخ فكان الدخان يخرج من لحيته وكانت عظيمة حتى أنضجت، ثم أمرها أن تضع ما أنضجت على إناء وجعل يسطحه حتى يبرد حتى يأكله الصبية، ثم جلس على مبعدة منهم، أراد منه أسلم أن يرجع حتى يرتاح حتى يأخذ نصفا من الراحة، فأبى حتى رأى الصبية يضحكون ويلعبون فاطمأن قلبه وفؤاده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن شرار الأئمة قال الصحابة أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؟ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليقرأ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، هذا الواجب، فلا تنزع يدا من طاعة مهما أصابك من شدة وضيق، فإنه يجب عليك الصبر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم يعني من الطاعة ويمنعوننا حقنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليك أن تسمع وتطيع، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالسمع والطاعة والصبر، وإن حصل جور وظلم واستئثار هذا الحديث يقابلها المسلمون بالسمع والطاعة. فإن كان في إيمانك اهتزاز وفي تسليمك تردد فلم تقنع بالدليل، فلتقنع بالواقع المؤلم. إياك أن تفزع إلى ثورة ولا إلى خروج ولا إلى نزع يد للطاعة. أما تكفي تلك التجارب المرة التي جربها أناس من حولك، فما عادوا بعد نداءاتي ارحل ارحل وبعد نداءات فليسقط النظام، ما عادوا إلا بالحسرة، فتمنوا أو أن لو عاد النظام السابق، تمنوا أن لو عاد النظام السابق. إذن نقابل هذا البلاء بالصبر وبالتوبة والإنابة والاستغفار وبالتراحم والتعاضد والتناصر وبالنصح للحاكم من غير شق عصر للطاعة ومن غير تهييج، نأتيه وننصحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين وأن يذهب عنهم ما أصابهم من شدة وضيق، وأن ييسر أمرهم وأن يعين حكام المسلمين على أن يطيعوه بالرفق بالرعية. وأسأل الله أن يفرج عن المسلمين، وبارك الله فيكم.